لا إكراه في الدين. والألف واللام في الدين للعهد، والمقصود به الدين المعهود الذي هو دين الإسلام. والإكراه هو سلب الإنسان اختياره ورضاه، هذا معنى الإكراه. الإكراه ضد الرضا، والرضا ضده الإكراه، بمعنى أن يسلب الإنسان الاختيار والرضا، وأن يقهر على الشيء وهذه الآية تحتمل في قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، تحتمل معنى الإخبار أن هذا الدين يدخله الناس من دون إكراه، ولذلك قال جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. والوجه الثاني راجع إلى إعراب لا، فلا نافية بمعنى النهي، نافية بمعنى النهي، يعني لا يجوز لأحد أن يكره أحدا على الدخول في الإسلام، لأن دين الإسلام لا يحتاج إلى أن يكره عليه، فهو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فيكون إعراب لا هنا بمعنى نافية بمعنى أو نفي بمعنى النهي. لا إكراه في الدين قد تبين، وقد هنا للتحقيق قد تبين الرشد من الغي، الرشد من الغي، والرشد هو الطريق الصحيح السليم، والمقصود به هنا الإيمان والإسلام، والغي هو طريق الضلالة، والمقصود به الشرك والكفران. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فآيات كونية وآيات شرعية كلها تشير وتدل على أن الله واحد سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بعث رسله وأنزل كتبه لإقامة الحجة على الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك أقام الله عز وجل هذه الآيات التي نبصرها ونراها تدل على قد تبين الرشد من الغي. وهنا يكون معنى الرشد، وإن كان معنى الرشد معناه واسع وله يعني معنى له معاني كثيرة، إلا أن المقصود هنا قد تبين الإيمان والإسلام من الشرك والكفران، قد تبين الرشد من الغي. ولذلك أهل الغواية أهل سفه، أهل سفه، فكأن الله تعالى هنا عرض بهم لكونهم سفهاء، سفهاء، كما قال جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، يقول جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وهم الواقع السفهاء، هم السفهاء، لأنهم تركوا طريق الحق الذي معاليمه واضحة. قال جل وعلا قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت هنا الشيطان، الطاغوت هنا الشيطان كما فسره جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يشير إلى شيء من أعمال الشياطين. ولذلك الطاغوت له معاني كثيرة. الطاغوت في اللغة التجاوز، التجاوز، قال جل وعلا إنا لما طغى الماء، طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى تجاوز الماء حده. كذلك هنا الطاغوت كما قال شمس الدين ابن القيم وغيره من أهل العلم في تعريف الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وكل طاغوت قوم بحسبه. فالأصنام التي كانت تعبد من دون الله طواغيت، والشيطان طاغوت، ولذلك هذا التعريف أجمع لمعنى الطاغوت. والطاغوت هو في مقابل عبادة الله عز وجل يعبده المشركون. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ويؤمن بالله، لا بد من الإيمان بالله، ولذلك قد يكفر أناس بالطاغوت لكن لا يؤمنون بالله، وهذا لا يشفع لهم في دخول الإسلام، لا بد من الإيمان بالله مع الكفر بالطاغوت. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، والمقصود بالعروة الوثقى هنا الإسلام، يعني تمسك بهذا الدين، تمسك بهذا الدين. والعروة هي الشيء الذي يمسكه الإنسان في الإناء مثلا، في الإناء، ويمكن الذي ذهب إلى مكة يلاحظ في ستارة الكعبة، يعني أشياء هذه تسمى العروة، يتمسك بها الإنسان. العروة هو الذي يحكم الإنسان الشيء من خلال القبض على هذه العروة. والمعنى أن من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل فقد استمسك بالإسلام، فقد استمسك بالإسلام، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا يرجى له النجاة بإذن الله. ولذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه رأى رؤيا وأن عمودا ممتدا إلى السماء، ثم رقاه حتى بلغ أعلاه وإذا عروة فتمسك بها، الحديث طويل. فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا العمود الإسلام وهذه العروة الإسلام، وأنك ستموت على الإسلام. ولذلك كان الناس يقولون هذا رجل من أهل الجنة، وكان عبد الله بن سلام يكره أن يقال له هذا، قال العلم عند الله، مع أنه هو أيضا ممن روى الحديث. ولذلك من تمسك بالعروة الوثقى فقد نجاه الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى عمل وليس إلى دعوة. يقول جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، لا يعني لا انفصام لها، لا تباعد عنها ولا انتقال عنها، والله سميع عليم. ختم الله جل وعلا هذه الآية بذكر اسمين من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، المشتملين على صفة السمع وصفة العلم، على ما يليق بجلال الله سبحانه. وقد مضى يعني ذكر قواعد في أسماء الله تعالى الحسنى، لا سيما هذين الاسمين في مجالس سابقة. يقول جل وعلا بعد ذلك: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، ولاية الله عز وجل على الناس نوعان: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة على خلقه، على جميع خلقه، فجميع الخلق الله ولي عليهم، هذه الولاية العامة. أما الولاية الخاصة، ولاية الهداية، ولاية النصر، ولاية المحبة والتأييد، هذه لأهل الإيمان خاصة. الله ولي الذين آمن، الله ولي الذين آمن، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. لاحظ كيف أنه جمع الظلمات ووحد النور، وهذا يدلنا على أن الحق واحد، على أن الحق واحد، وأما الباطل فظلمات وطرق وشعب. ولذلك قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أي ظلمات؟ أولا ظلمات الشرك بالله عز وجل، يخرجهم منها إلى نور الإسلام والتوحيد. ثانيا ظلمات الكفر، يخرجهم منها إلى نور الإيمان. ثالثا ظلمات النفاق، والعياذ بالله، النفاق ظلمة، يخرجهم الله عز وجل منها إلى نور الإيمان. ثالثا ظلمات المعاصي والذنوب والآثام، يخرجهم الله عز وجل منها إلى نور الطاعة. كذلك ظلمات الشك، يخرجهم الله منها إلى نور اليقين، إلى نور اليقين. الله ولي الذين آمنوا، وهم أيضا أولياء لله عز وجل، يتولون الله ورسوله. فكما أن الله تعالى وليهم يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم ويحبهم، هم كذلك يتولون الله ورسوله، ولذلك هم أولياء الله عز وجل، يخرجهم من الظلمات إلى النور، بخلاف الذين عبدوا الطاغوت ممن كفر بالله وأشرك. قال: والذين كفروا، والكفر ذكرنا لكم في مجلس سابق أن معناه إيش في اللغة؟ التغطية، التغطية. ولذلك يسمى المزارع كافرا لأنه يكفر الحب، يعني يغطي الحب، والعرب تسمي الليل كافرا لأنه يستر ويغطي. فالكافر جاحد، جاحد بالله عز وجل وبربوبيته وبألوهيته. ولذلك قال جل وعلا: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. الطاغوت يخرجونهم، ولذلك عبر هنا قال يخرجونهم لأن الطواغيت كثر كما ذكرنا في التعريف، هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أو مطاع. لذلك من الناس من يطيع إنسانا فيطيع إنسانا فيما يتعارض مع ما أمر الله جل وعلا به، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. فقد يطاع الشخص فيما يصادم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، أفرد النور هنا إلى إيش؟ الظلمات. يخرجونهم من نور الإسلام إلى ظلمات الشرك والكفر والإلحاد والبدعة والمعصية والنفاق، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والمقصود هنا يخرجونهم من نور الإسلام إلى ظلمات الشرك والكفر. ونقصره على هذا لماذا؟ لأن الله تعالى حكم عليهم بالخلود في النار. وقد يقع المسلم في الذنوب والآثام والمعاصي والكبائر لكن لا يخلد في النار، وإنما هو تحت مشيئة الله عز وجل، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة: إن شاء غفر له وعفى عنه، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، لكن لا يخلد في النار الخلود الأبدي. ولذلك قال جل وعلا: أولئك أصحاب النار. قال أصحاب النار يعني مصاحبون للنار، والنار مصاحبة لهم، لا يبرحون عنها ولا يعني يزولون، وهي معهم وهم معها، أصحاب النار هم فيها خالدون، الخلود الأبدي وليس الأمدي، لا، الخلود الأبدي، خالدون خلودا أبديا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حكم على المشركين بالخلود الأبدي. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد، قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو يشرك بالله أدخله الله النار. ولذلك المشرك خالد مخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة. والمقصود بأن هؤلاء يخرجونهم طواغيتهم من النور إلى الظلمات، ثم والعياذ بالله يبقون مصاحبين للنار صحبة أبدية، وهذه ليست صحبة هنية وإنما صحبة عذاب وصحبة نكال، نعوذ بالله. هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. ولذلك الواجب على المسلم الذي من الله عليه بالهداية وبالإسلام أن يثبت على هذا الطريق، وأن يحمد الله عليه، وأن يشكر الله عليه، وأن يسأل الله الثبات عليه، وأن يعمل بالأسباب والوسائل التي تعينه على الثبات على هذه النعمة، وهي أعظم نعمة يمن الله بها على الإنسان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ألم ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب، لأن الخطاب الذي يرد في القرآن إما أن يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون له ولأمته، وإما أن يكون لغيره خاصة، وإما أن يكون عاما، وإما أن يكون عاما. فما كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا مما هو من خصائصه، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وامرأة وهبت نفسها للنبي خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، في قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذا للنبي ولأمته، هذا للنبي ولأمته. أيضا هناك أمور خاصة بالأمة، يعني ينفردون بها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك خطاب عام هذا يدخل فيه النبي عليه الصلاة، تدخل فيه الأمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هذا ألم ترى إلى الذي حاج. فليس المقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره، دون غيره. وهناك مسألة أيضا تدخل ضمن القواعد، يقول العلماء قد يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، المراد به غيره، مثل ما جاء في قول الله عز وجل لما ذكر الشرك، من يذكرنا الآية؟ ذكر الأنبياء، نعم، ولو أشركوا لحبط عنهم، لا في آية اللي جمع، لا ها نسينا ونسيتم، طيب تأتي إن شاء الله. نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك، لئن أشركت ليحبطن عملك. قالوا بأن المقصود بها أمته، قال المقصود بها أمة، هذه طبعا قواعد قرآنية مهم جدا، يعني قدحت في ذهني الآن، ينتبه لها طالب العلم. المقصود ألم ترى، يعني يا محمد وكل من يصلح له الخطاب، إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاج من المحاججة والمناظرة، هذا المعنى حاج، يعني دخل في حجاج ونقاش وجدال ومناظرة، إبراهيم في ربه. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، قيل بأن هذا هو النمرود بن كنعان ملك بابل الذي كان في عصر إبراهيم عليه السلام، حاج إبراهيم في ربه، الضمير في ربه يعود إلى إبراهيم، وقيل بأنه يعود إلى هذا المحاجج، المحاجج هذا قيل الضمير يعود إليه، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بإبراهيم في ربه رب إبراهيم، في رب إبراهيم، لأنه كان يزعم هذا الملك المتمرد الجبار، كان يزعم بأنه هو الرب، هو الإله، هو الرب. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني أعطاه الله عز وجل الملك وهو عبد ذليل وفقير مسكين، وهبه الله الملك، يعني بدل أن يشكر الله عز وجل ذهب يزعم أنه هو الرب، يزعم أنه هو الرب، وهذا والعياذ بالله طغيان، طغيان عجيب. بدل أن يشكر الله عز وجل ذهب يدعي لنفسه الربوبية. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أعطاه الله الملك وأعطاه الدنيا، فبدل أن يعبد الله ويشكر الله ذهب يحاجج إبراهيم إمام الحنفاء وأبو الأنبياء في ربه. إذ قال إبراهيم، دخل إبراهيم معه في جدال وحوار، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، مثل ما قال فرعون لموسى ها فمن ربكما يا موسى، يقول لموسى وهارون فمن ربكما يا موسى، هذا على سبيل المكابرة، هذا على سبيل المكابرة. مثل هذا النمرود يقول لإبراهيم: من ربك يا إبراهيم؟ فقال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. هذه آية من الآيات العظيمة، يحيي ويميت. يحيي بمعنى من العدم، ينشئ ربنا جل وعلا إنشاء من العدم، ويميت. ويميت آيتان عظيمتان تدلان على أن الله تعالى هو الرب وهو الخالق وهو الإله المعبود وحده لا شريك له. فماذا قال هذا الأفاك؟ قال: أنا أحيي وأميت. قال: أنا أحيي وأميت. كيف يحيي ويميت؟ أتى إلى رجل بريء في الشارع، أخذه فقتل، قال: هذا كان حي فأمته. وذهب إلى محكوم عليه بالإعدام فقال، أطلق سراحه، قال: أحييته وقد كتب عليه القتل. ولا شك بأن هذا سفه ومكابرة. ولذلك إبراهيم عليه السلام ما أطال النقاش معه ولا وقف عند هذه الأمر، وإنما طرد قاعدة هذا الأفاك، طردها بمعنى يعني استمر على هذا الطريق. لأن بعض العلماء يقولون بأن إبراهيم انتقل إلى أسلوب آخر، وبعض أهل العلم من أهل التحقيق يقولون: لا، ما انتقل إلى أسلوب آخر، وإنما طرد نفس قاعدته، جعل الكلام يستمر على نفس حججه الباهتة الباردة التي ليس لها أساس ولا ساق تستقر عليه. فقال له إبراهيم بكل ثقة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أنت تزعم بأنك الرب تحيي وتميت، وهي كذبة صلعاء مكشوفة مفضوحة، تأتي بشخص بريء وتقتله وتطلق رجل محكوم، أين الموت والحياة؟ ما وقف عند هذا. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، تحير، صعقه إبراهيم بحجة ودمغه بآية ما استطاع التخلص منها. فبهت الذي كفر، تحير ولم يستطع جوابا، بهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء الذين يحادون الله، هؤلاء لا يهديهم الله عز وجل. والله لا يهدي القوم الظالمين، لما تقرر في علم الله السابق أن هؤلاء لا يهتدون، أن هؤلاء لا يهتدون. ولذلك قال جل وعلا: والله لا يهدي هداية التوفيق، هداية التوفيق لا يهدي القوم الظالمين. ولا شك بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل الحجج والقوة على المحاجة، دخل في حوار مع أبيه، ودخل في حوار مع قومه، ودخل في حوار مع النمرود هذا إن صحت تسميته، هذا الملك الجبار، في أكثر من حالة، ودخل في مع القوم الظالمين. وجدال إبراهيم فيه من القواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليها، وذلك أن الحجج والبراهين، أن المحاجة عفوا والمناظرة لا ينبغي أن تطول، وإنما ينهيها الإنسان بالأدلة المفحمة والقاطعة التي تقضي على أدلة الخصم. ولذلك إبراهيم ما وقف عند قوله أنا أحيي وأميت، وإنما طرد قاعدته وقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ولا يستطيع. فبهت الذي كفر. وهكذا كل مماحك وكل مجادل بالباطل وكل من سلك المراء والعياذ بالله هو يهزم في نهاية المطاف، لأن الله جل وعلا كتب أن العاقبة والنصر لأنبيائه ولرسله ولكل من سار على دربهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وكما أنهم ينصرون بالسيف والسنان، ينصرون أيضا بالدليل والبرهان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.